الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: رجل توضأ ولبس الشراب وهو مصاب بسلس البول أعزكم الله، فهل يجوز له المسح عليها بعد ذلك أم لا بد من خلعها وغسل رجليه عند الوضوء؟ الحمد لله، بل المشروع له أن يمسح عليها عند ابتداء كل وقت صلاة مفروضة، لأن المتقرر عند العلماء أن من حدثه دائم فإنه يستنجي عند دخول وقت الصلاة ويتوضأ، ثم يستمر حكم طهارته ولو خرج منه شيء من البول، لأنه مريض والمريض يعامل معاملة خاصة، ولأن إيجاب الوضوء عليه عند كل حدث وأمره به مما يشق عليه، والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، والله عز وجل يريد بنا التخفيف للإثقال والتيسير للتعسير. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. صاحب الحدث الدائم من سلس البول أو غيره في مسألة المسح على الخفين يعامل نفسه معاملة الصحيح، ففي ابتداء وقت كل فريضة يستنجي جيدا ويشد على فرجه خرقة أو حفاظة أو شيئا يمنع من تساقط النجاسة على ثيابه، ثم يتوضأ وضوءا واحدا للوقت كله، ويفعل ما شاء في هذا الوقت من صلاة الفرض فيه ومن قضاء الفروض الفائتة فيه ومن النوافل القبلية والبعدية فيه ومن الطواف وقراءة القرآن، ولا يلزمه أن يجدد وضوءا لكل ما تجب الطهارة له، وتستمر طهارته حكما حتى يخرج هذا الوقت، فيفعل في الوقت الثاني كما فعل في الوقت الأول رحمة وتخفيفا وإحسانا من الله عز وجل. فإذا جاء الوقت الثاني فلا يخلع خفيه ليغسل قدميه بحجة أنه صاحب حدث دائم، لا، بل يمسح على خفيه، والله أعلم.